ولا واقع عليها الفعل؟ إذن هو اسم مفعول مثل مأكول، مثل مضروب. لكن رعيف لحمان يعني إلا لكن مطبوخ اسم مفعول. أحسن بعد من الكلام، لأننا إذا قلنا كذا وذي كلها الإشارة، ولكن هو المذكر والثاني المؤنث فات علينا ذو بمعنى صاحب مع أنها ليست الفاعل ولكنها بمعنى اسم الفاعل، فيكون ذا اسم إشارة لاسم الإشارة وذي التي بمعنى صاحب. نعم. الموصولة في الحقيقة لأن الموصول بالسلف، فأنت إذا قلت مررت بالرجل الذي قام فهي كقولك مررت بالرجل القائم، فهو مشتق من سلفي. يعني الحال لا الحال عند الحال اصطلاحا غير الحال الانتفاعي، وهو صحيح انه مطبوخ من جاسم حاله انه مطبوخ، لكن الاعراب ما نقول الحال لا اصطلاحا لا الحال يعني اصطلاحا ما تكون حل الا الا بشروط شروط سبقه لا الحال تكون غير مطبوخ. لو قلت نظرت الى اللحم مطبوخا نظرت الى اللحم مطبوخا صار مطبوخا، لو قلت نظرت الى لحم مطبوخ صار مطبوخا. نعم فرق اذا جاء الوصف بعد المعرفه فهو حال، إذا جاء بعد النكرة فهو وصف الله. مثل الوصول اسم المطلوب رمان لا قوله مررت نحو مررت لا قوله مررت برجل هذا تمثيل الذوب معنى صح، ما مثل للموصول الموصول ما مثل يعني إلا إلا وبزيد ذوقان هذا الموصول بزيد ذو قامة قوله والموصول نحو مررت برجل نحو هذا فيه لف ونشا مركب، فقوله مررت برجل ذي مال تفسير تمثيل لقوله ذو بمعنى صاحب، وقوله ذو قامة تمثيل لذي مفعول. نعم. ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت خبرا تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا وهي مؤولة للنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسكني فمضيت ثم فقلت لا يعنيني، فنسلخ صفة الليل ويسبني صفة اللئيم، ولا يتعين ذلك بجواز كوني نسلخ ويسبني حالي. وأشار بقوله هذا تأويل للآية وللبيت، ومنهم من أول أن الليل واللئيم بمعنى النكرة، وأن التقدير وآية لهم ليل نسلخ من النهار، ولقد أمر على لئيم يسبني، وحينئذ يكون هذا بمعنى النكرة لأنه للجنس والجنس عام في أفراده، فهو كالنكرة المطلقة في أفراده. وكما سمعنا كما علمنا مما سبق أن آية لهم الليل يمكن أن نجعل نسلخ الجملة في موضع نصب على الحال،